اسماء الأفعال كلها، اسماء الذات كلها، الحي لأن الحي الحياة الكاملة له السمع وله البصر وله العلم وله الإرادة وله كل اسم يدل على الكمال. والقيوم كذلك هو القائم بنفسه المقيم لغيره، جاء قيوم على صيغة المبالغة، يعني أنه جل وعلا له القيام المطلق وكذلك الأسماء التي تدل على الفعل كلها تتعلق بهذا. ولهذا فضلت هذه الآية على سائر آي القرآن لأنها انتظمت جميع أسماء الله وصفاته، صفات الذات وصفات الفعل. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم يعني لكمال حياته جل وعلا، إنه لا يتطرق إليه نقص. فالسنة مبعد النوم، والنوم نقص فهو شبيه بالموت. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أهل الجنة قال لا، النوم أخو الموت. ثم ذكر ملكه التام، قال له ما في السماوات وما في الأرض ملكا، وهو الذي أوجده وهو الذي يتصرف فيه. ثم ذكر من تمام ملكه أنه لا أحد يشفع عنده إلا إذا أذن له وقال له اشفع. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذا الاستفهام استفهام إنكاري، إنكارا على الذين يزعمون أنهم يتخذون شفعاء من دونه، وهو زعم باطل أبطله الله جل وعلا بمثل هذا القول وغيره. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فهذه الآية فيها نفي الشفاعة التي يزعم أنها تقع بدون أن يأذن الله، وفيها إثبات الشفاعة التي تكون بإذنه. والشفاعة هي دعاء الشافع حينما يدعو للمشفوع له فيضم دعاءه إلى دعائه وصار شفعا بعدما كان وترا، لأن الشفاعة مأخوذة من الشفع. ولهذا قال بعض المفسرين في قوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر، أن الشفع هو المخلوقات والوتر هو الله، لأنه وتر لا نظير له جل وعلا. ثم ذكر علم، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني أن علمه محيط بكل شيء، الأمور الماضية وبالأمور المستقبلة، فلا يفوت علمه شيء من الأشياء دق أو جل. وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني لا يدركون شيء من معلوماته التي يعلمها إلا من علمه الله شيئا منها. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي هو غير العرش بل هو تحت العرش، وهو أعظم من السماوات كلها والأراضين، والعرش أكبر منه بكثير. ولهذا جاء في حديث ابن عباس أن السماوات بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في أرض من فلات، وأن العرش الكرسي بالنسبة للعرش كدرهم ألقي في فلات. فأكبر المخلوقات هو العرش، والعرش في اللغة اسم السرير الذي يجلس عليه الملك، كما قال الله جل وعلا في قصة سليمان مع الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، يعني لها كرسي تجلس عليه. فالعرش ما جعل الجلوس وهو مرتفع. فعرش الرحمن جل وعلا أعظم المخلوقات وأكبرها، وليس عليه إلا رب العالمين تعالى وتقدس. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يؤوده يعني يثقله ويكرثه، فهو سهل عليه. حفظ السماوات والأرض سهل ميسور عليه جل وعلا. قال لا يؤوده حفظهما، قال وهو العلي العظيم. فختم الآية بهذين الاسمين، العلي يعني له العلو المطلق، علو الذات فهو فوق خلقه، وعلو القهر فهو القاهر لخلقه ولكل شيء، وعلو القدر، ولكن علو القدر في من يعرفه، في قلوب الملائكة والعباد المؤمنين الذين يؤمنون به، فله العلو بهذه الأمور الثلاثة، والعظيم في كل شيء، فهو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء تعالى وتقدس. ثم قال وقوله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة يقول علماء التفسير إن الكفار قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة، فهي نسب رب العالمين. قل هو الله أحد يعني أنه جل وعلا فرد لا نظير له، وهو جل وعلا القائم بنفسه لا أصل له، الذي استغنى بنفسه عن كل شيء، عن والد وولد تعالى وتقدس. الله الصمد، الصمد الذي ليس له جوف وليس يتطرق إليه حاجة، فهو صامد بنفسه يعني مستغنى بنفسه، ويصمد إليه كل مخلوق يعني يسأله حاجته. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ذليلا خاضعا ليس له شيء من دونه يتصرف فيه. قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يعني ليس له أصل صار منه، وليس له فرع تولد منه تعالى وتقدس. ولم يكن له كفوا أحد يعني أنه ليس له مكافئ وليس له نظير ومثل تعالى الله وتقدس. فهذه السورة خلصت في وصف الله جل وعلا، ولهذا سميت وصف الرحمن. ثبت في الصحيح أن رجلا أمره الرسول صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان إذا قرأ لهم في الصلاة ختم بهذه السورة، فقالوا له إما أن تقتصر عليها وإما أن تكتفي بالسورة التي تقرأها، فقال ما أنا بفاعل. لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال سلوه لما يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها، فقال صلى الله عليه وسلم اخبروه أن الله أحبه بذلك وقال ادخله الجنة بحبه إياها. وجاء في الحديث الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، ومعنى ذلك أن القرآن نزل لأغراض ثلاثة. الأول الإخبار، الإخبارات في الماضي والمستقبل، قصص الرسل وقصص الخلق وما يقولون إليه. الثاني الأمر والنهي الذي هو تكليفه تعالى وتقدس. الثالث ما يتعلق بذاته من وصف أو اسم، وهي خالصة لهذا. وقوله العليم والحكيم، العليم والحكيم كلاهما صيغة مبالغة، يعني عظيم العلم الذي علمه أحاط بكل شيء، فله فاسمه العليم وله صفة العلم التي تقوم بذاته تعالى وتقدس، والحكيم الذي أحكم كل شيء في خلقه وحكمه وجزائه، فهو حكيم صيغة مبالغة، أنه أحكم كل شيء، إذا أمر بشيء فهو محكم، وإذا قضى شيئا فهو محكم، وجزاؤه كذلك بالإحكام، فهو يضع الأمور في مواضعها تعالى وتقدس. وقوله وهو العليم القدير، يعني له القدرة التامة، فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وهو الغفور الرحيم، وهو السميع البصير، السميع والبصير كلاهما صيغة مبالغة، يعني عظيم السمع الذي لا يفوت سمعه شيء، فيسمع دبيب النمل على الصفا في ظلمة الليل، ولا يفوت سمعه أي تحرك وإن دق وخفي. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة، يعني المرأة التي تجادل في زوجها حينما ظهر منها، وهي خولة، حينما ظهر منها زوجها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الحكم؟ ماذا يكون؟ فقال: لا أراك إلا قد حرمت علي. وهي تقول: إلى الله أشكو صبية، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن تركتهم معه ضاعوا. تقول عائشة: يخفى علي بعض كلامها لا أسمعه، وأنا في طائفة البيت، والبيت عبارة عن غرفة واحدة، فأنزل الله من فوق سبع سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. والبصير عظيم البصر الذي لا يفوت بصره شيء ولا يحجبه شيء تعالى وتقدس. وفي الصحيح حديث أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وسبحات وجهه بهاؤه وجماله وحسنه تعالى الله وتقدس. وقوله وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي غلب كل شيء وامتنع من كل شيء، وهو جل وعلا الذي لا يحتاج إلى شيء في عزته، لأنه جل وعلا ممتنع بعزته ومستغن بذلك تعالى الله وتقدس. وقوله وهو الغفور الرحيم، الغفور صيغة مبالغة، وكذلك الرحيم كثير المغفرة، والغفر أو المغفرة والغفار والغفور كلاهما أسماء لله جل وعلا، وأخذ هذا من معنى الستر والوقاية، ومن ذلك تسمية المغفر الذي يوضع على الرأس ليقي ضرب السلاح، لأن فيه وقاية وفيه ستر. فالغفور معناه الذي يستر على عباده ويغفر زلاتهم بدون مؤاخذة، والرحيم عظيم الرحمة، وجاء الرحيم تعلقه بالمؤمنين، فإنه جاء قوله: كان بالمؤمنين رحيما، ولكن هذا مطلق هنا في هذه الآية، ليس معلقا بأحد، فيدل على أنه شيء عام، رحمته تعم تعالى وتقدس. وقوله هو الغفور الودود، الودود كثير الود، والود صافي الحب وخالصه. وقوله ذو العرش المجيد، المجيد قرية بالجر وقرية بالرفع، ذو العرش المجيد وقرية ذو العرش المجيد، فإذا كان بالرفع المجيد فهو صفة لله، يعني صفة لذي، ذو يعني صاحب، والعرش جاء مضافا إلى الله جل وعلا فهو خاص به، واختصه جل وعلا به واستوى عليه. أما قراءته بالجر فهو صفة للعرش، والمجيد معناه الواسع الجميل الحسن الذي له صفات الكمال. قوله فعال لما يريد، فعال يعني أنه إذا أراد شيئا فعله، وهذا من خصائصه جل وعلا، فالخلق كلهم يريدون الشيء ولا يحصل، أما هو جل وعلا فإذا أراد شيئا فلا بد من وقوعه لكماله جل وعلا وتمام ملكه وتمام قدرته تعالى وتقدس. قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أربعة أسماء متقابلة، فالأول يقابله الآخر، والظاهر يقابله الباطن، وهذا لا يمكن أن يتصل به مخلوق، كل من كان أولا لا يكون آخرا، ومن كان ظاهرا لا يكون باطنا، فصفات الله وأسماؤه تخصه، وفيها الكمال المطلق لله جل وعلا. وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة كما في صحيح مسلم في ذكر تهجده ودعائه في الليل، وكان يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وهذا التفسير تفسير وجيز بليغ ظاهر معلوم، فلا يجوز العدول عنه، لأنه تفسير المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه الأسماء والصفات يخبر جل وعلا بها عن نفسه ليعلم ذلك عباده، فيعرفوه بما تعرف به إليهم. أخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أخبر في آية أخرى أنه خلق الأرض في أربعة أيام والسماوات في يومين، وهذه الأيام جاء تفصيلها في الحديث أن أولها الأحد وآخرها الجمعة. وهذه الأيام الله أعلم ما هي، لأن خلق السماوات والأرض قبل أن يوجد ليل ونهار وشمس وغير ذلك، يقول بعض العلماء هي بتقدير أجرام أخرى غير السماوات والأرض، لأن الله جل وعلا لم يزل يفعل ما يشاء ويهلك ما يشاء ويزيل ما يشاء تعالى وتقدس. قوله خلق السماوات، الخلق هو إبداع الشيء بلا تقدير سابق له، فهو جل وعلا إذا أراد الشيء قال له كن. وخلقه السماوات والأرض في ستة أيام لحكمة أرادها جل وعلا، وإلا لو شاء لخلقها بلحظة، قال لها كوني تكون، كما قال الله جل وعلا في الآية التي في سورة فصلت كما سيأتي. وقوله جل وعلا ثم استوى على العرش، ثم تأتي للترتيب والتعقيب، فهذا الاستواء رتب على خلق السماوات والأرض، ولا يلزم أن يكون قبل ذلك غير مستو على العرش. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. إذن التقدير وجد والعرش والماء موجود قبل ذلك، وعرشه جل وعلا خاص به وهو غني عن العرش وعن غيره، فهو الذي يقيم العرش ويمسكه بقوته وقدرته، كما أنه هو الذي يمسك السماوات والأرض. قد أخبرنا جل وعلا السماوات ترونها بلا عمد، ترونها بلا عمد، السماوات فوقكم بلا عمد ترونها، انظر إلى السماء كيف بناها رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به من بيت المقدس إلى السماء السابعة، بل إلى سدرة المنتهى التي هي فوق السماء السابعة، وفي كل سماء يستفتح جبريل السماء، يعني يطلب ممن وكل في الباب أن يفتح له، فإذا طرق الباب قيل له من؟ فيقول جبريل، فيقولون ومن معك؟ فيقول محمد، فيقولون أبعث؟ فيقول نعم، فيفتحون له. في كل سماء ذكر ذلك. فإذا السماوات لها أبواب ولها كثافة، ولهذا قال جل وعلا الذين في الكافرين الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني أنه مستحيل دخولهم الجنة، لأنه يستحيل أن يدخل الجمل في ثقب الأبرة التي يخاط بها. وقوله جل وعلا يعلم ما يلج في الأرض، يعني يدخل فيها مما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء، وما يعرج فيها، يعني يصعد في السماء، العروج هو الصعود. ثم قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، يعني هو على عرشه وهو معنا محيط بنا، لا يخفى عليه شيء من أعمالنا ولا يفوته شيء من كلامنا، ويعلم ما نتقلب فيه، فعلمه محيط بالشيء، وهو جل وعلا محيط، علمه محيط بكل شيء، وهو جل وعلا المحيط بخلقه تعالى وتقدس من جميع الجهات. وليست المعية هي الاختلاط والامتزاج، وإنما المعية هي المصاحبة، مجرد المصاحبة. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عندما يريد السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في له، فهو صاحبه في مسيره وهو الذي يخلفه في أهله، لأنه جل وعلا لا يفوته شيء وهو محيط بكل شيء تعالى وتقدس، فدل على أن المعية معناها المصاحبة. وقد عرف في كلام العرب الذين نزل القرآن بلغتهم أنهم يقولون سرينا مع القمر، والقمر في السماء وهم في الأرض، وهو كلام فصيح ظاهر. الذي يعتقد أو يقول إن المعية معناها الاختلاط بالخلق هذا كلام باطل واعتقاد ضال في رب العالمين، والله جل وعلا فوق خلقه ولكنه محيط به ولا يخفى عليه منهم شيء. فمن كان محيط بالشيء علما وبصرا وفمكي قبضته فيصح أن يقال إنه معهم تعالى وتقدس. ولهذا المعية انقسمت إلى قسمين كما في هذه الآية وفي قوله إنني معكما أسمع وأرى. قسم دل على المراقبة والتخويف كما في هذه الآية، أو يقول جل وعلا ما ذكر أنه مستوى العرش يقول لا يخفى علي من أعمالكم ومن أقوالكم ومن أفعالكم شيئا فراقبوا ربكم خافوا فإن أعمالكم كلها محفوظة مشاهدة. وأما في آية المعية الخاصة فهي تدل على الحفظ والكلاء، فقوله في موسى وأخيه إنني معكما أسمع وأرى يعني دون فرعون وقومه، فهو مع موسى وليس مع فرعون، يعني مع موسى وأخيه بالنصر والتأييد والحفظ والكلاء وليس مع الكافرين. ومثل ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار هو وصاحبه أبو بكر، لما قال له أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، قال لا تخف ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني الله معهما دون الكافرين، فهو معهما بالحفظ والنصر والتأييد والكلاءة. فإذا كانت المعية تنقسم إلى هذين القسمين امتنع أن يكون معناها الامتزاج والاختلاط بالشيء تعالى الله وتقدس عن قول الظالمين الذين يظنون بالله ظن السوء. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، الآية فيها ذكر السخط أن الله يسخط وأنه يرضى، فهذا أيضا مما يوصف الله جل وعلا به كما جاء كما أخبر ذلك عن نفسه جل وعلا. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه في إثبات أنه يحب المؤمنين الذين يجاهدون في سبيله، كما قال جل وعلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وكذلك المؤمنون يحبون الله، والحب حب الله هو حب التأله الذي فيه الذل والتعظيم، وحبه جل وعلا صفة تليق بعظمته من غير حاجة، فهو جل وعلا الكامل بأوصافه وأفعاله. وقوله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه فيه صفة الرضا، فالله يرضى ولكن ليس كرضا عباده كسائر صفاته فإنها لا تشبه صفات المخلوقين. وكذلك المؤمنون يرضون عن ربهم جل وعلا ولكن المؤمنون لا منة على الله منهم، بل المنة كلها من الله، فلا يمكن إلا أن يرضوا إذا جازاهم. ولكن معنى هذا أنه يجازيهم فوق ما يستحقون بعملهم بأمور كثيرة. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فيه أن الله يغضب ويلعن، والملعون هو المطرود عن الرحمة المبعد عنها، واللعن ضد الرضا. الله يرضى ويلعن، يلعن من يستحق اللعنة، ومن لعنه الله صار مع إبليس، إبليس الملعون. وكذلك الغضب، إن الله يغضب، وإذا غضب عذب، وليس غضبه عذابه كما تقول الأشعرية ونحوهم من الذين يؤولون صفات الله جل وعلا. وقوله: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. ثم ذكر الله جل وعلا أن الكافرين إذا عاينوا جزاءهم يمقتون أنفسهم، والمقت هو أشد الكراهية والبغض، فيقال لهم: مقت الله لكم أكبر من مقتكم لأنفسكم. ففيه إثبات أن الله يمقت من يستحق المقت. وقوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام، الخطاب لمن في الأرض، للكافرين وغيرهم، والإتيان والمجيء شيء واحد. ولهذا جاء في آية ذكر المجيء: وجاء ربك والملك صفا صفا. وفي هذه الآية قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم، يعني ينظرون ينتظرون، وهذا وعد ليوم القيامة، فإنه يأتي إلى الأرض جل وعلا يفصل بين خلقه ويجازيهم. وإتيانه إلى الأرض وهو فوق عرشه لا يكون شيئا فوقه، لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، تعالى وتقدس. ومن ذلك كما سيأتي قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، لا يطلع الفجر. وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فأتيانه جل وعلا يوم القيامة هو قوله: ثم استوى إلى السماء. والاستوى هو العلو، وهي دخان. فقال لها وللأرض: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. وقد قال بعض المفسرين في هذه الآية مثل ابن جرير وغيره قوله: ثم استوى للسماء، يقول قصد لأن السماء لم تكن حينئذ ولم توجد. واستدلوا بقوله جل وعلا في سورة النازعات: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. بعد ذلك يعني بعد خلق السماوات، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها سواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. فالدحو هو إخراج الماء والمرعى وإرساء الجبال، إن أرسيت الجبال حتى لا تضطرب بأهلها بمن عليها، فرست وثبتت للجبال التي أمسكتها. وقوله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. إذا قال مثلا إنسان فلان كلم فلان، هذا يحتمل أنه كلمه بالإشارة أو كلمه بالكتابة أو كلمه بالمشافهة، فإذا قال جيء بعد ذلك تكليما هذا لا يحتمل إلا الكلام اللفظي المسموع الذي يسمع، لأكد الكلام بالمصدر الذي يدل على الحقيقة، مثل ما إذا قال الإنسان مثلا ضربت فلانا، هذا يحتمل أنه ضربه بكلام يجرح خاطره أو ضربه بشيء أخذه منه من مال أو حق أو ضربه بالسوط أو بيده. فإذا قال ضربته ضربا لا يحتمل إلا الضرب الذي يكون باليد سواء كان بآلة أو بغير آلة. وهنا قال لما قال وكلم الله موسى تكليما صار نصا في إثبات الكلام لله جل وعلا لا يحتمل غير هذا، لا يقصد بذلك الرد على الذين ينكرون كلام الله جل وعلا اللفظ المسموع كالأشاعرة الذين أخذوا ذلك عن أهل البدع والضلالات ولا ينظرون إلى كلام الله جل وعلا بل ينظرون إلى ما في نفوسهم، فعندهم أن الكلام لا يكون إلا بالشفتين واللهات واللهوات واللسان والحنجرة وحبال الأصوات وهكذا. يقول لو أثبتنا الكلام على ظاهره لصار هذا تشبيها، ولكن معنى ذلك أنهم جعلوا أنفسهم الأصل وقاسوا على ذلك رب العالمين ليس الذي ليس كمثله شيء تعالى الله وتقدس. فكلامه جل وعلا من كماله، والذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، ولهذا عاب الله جل وعلا على الكافرين الذين يدعون حجرا أو شجرا أو الذين دعوا العجل أنه لا يكلمهم ولا يهديهم. فالكلام جاء ذكره وصفا لرب العالمين في آيات كثيرة، ومنكر الكلام يلزمه أن ينكر الرسالة وينكر الدين كله، لأن الرسالة بالكلام، الله يرسل رسوله يكلمه بكلام يأمره أن يذهب إلى قوم يبلغهم رسالة الله، وكذلك دينه هو كلامه أمره ونهيه. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، النداء هو من أبلغ ما يستدل به على الكلام، لأن النداء هو المناداة بصوت رفيع، ولهذا جعل له أحرف معينة تدل على مد الصوت ياء و وآ، فهو يدل على المناة. وقد ذكر الله جل وعلا نداءه لمن يشاء في كتابه في 11 موضع، منها هذه ومنها قوله فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة غير ذلك، في سورة القصص 4 مواضع وفي غيرها أيضا مفرق في كتاب الله جل وعلا. فهو من أبلغ ما يستدل به على إثبات المنادات، وهذه التي ذكرها ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، هذه إحدى المواضع التي في سورة القصص. وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني لتمام قدرته وقوته، أنه إذا أراد خلق شيء أو إعدام شيء أو عذاب أحد أو ما أشبه ذلك قال كن فيكون بعد قوله كن مباشرة. كثير من الناس يقول سبحان من يكون أمره بين الكاف والنون، أمره ليس بين الكاف والنون، وإنما هو بعد قوله كن فيكون مباشرة كما ذكر الله جل وعلا ذلك. وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو، مثل ما سبق أنه هو المألوه الذي يجب أن يؤله تأله قلوب عباده خوفا وذلا ورجاء. مقال عالم الغيب والشهادة، الغيب كل ما غاب عن الخلق، ويكون الغيب نسبي ويكون مطلق، فهناك غيب يعلمه بعض من شاء الله، فهو غيب لمن غاب عنه وليس غيبا لمن علمه، هو غيب مطلق لا يعلمه أحد من الخلق سواء الملائكة وغيرهم، وهو خاص برب العالمين فهو عالم الغيب. أما الشهادة فالأمور التي تشاهد فهو يعلمها ولا يفوته شيء منها، تعالى الله وتقدس، يعني ما يفعله العباد فهو يشاهده ويراه. والرحمن الرحيم، الرحمن صيغة مبالغة ومعناها كثير الرحمة وعظيمها، والرحيم بليغها، الأول يدل على الكثرة والثاني يدل على المبالغة. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الملك الذي يملك كل شيء ولا يملك معه أحد شيء، القدوس المنزه المطهر عن كل نقص وعيب وعن كلام المشركين الذين جعلوا معه آلهة أخرى واعتقادهم، السلام الذي سلم من كل عيب ونقص وسلمت أفعاله وأقواله وأحكامه وصفاته من كل ما يكون فيه نقص، المؤمن الذي آمن لرسله فصدقهم بالآيات وكذلك أمن عباده من عذابه، عباده المؤمنين من عباد من عذابه ومن غير ذلك الذي مثلا قد يصدر من كافر أو غير ذلك. المهيمن، يعني المهيمن المحيط بكل شيء تعالى وتقدس، العزيز الذي امتنع من كل شيء وعز كل شيء وارتفع فوق كل شيء، الجبار الذي جبر كلا على ما يريد جل وعلا، المتكبر الذي له الكبرياء فالكبرياء كلها له سبحانه وتعالى، ومن نازعه شيئا منها عذبه، ثم قال سبحان الله عما يشركون، يعني بعيدا له كل البعد عما يقوله المشرك الذي يجعل مخلوقا يأله مع الله جل وعلا. وقال هو الله الخالق البارئ، الخالق الذي له الخلق وحده، والبارئ الذي ميز مخلوقاته، فهذا له خلق خاص وهذا له خلق خاص. ما قال المصور، فالمصور من أسمائه الذي جعل لكل مخلوق صورة تخصه، وهذا من خصائصه، ولهذا يعذب المصورون لأنهم يضاهون الله، يعني يشابهونه بالفعل، ويكلفون يوم القيامة كل واحد يقال له انفخ الروح في الصورة التي صورتها وليس بنافخ. وفي الحديث الصحيح كل مصور في النار يجعل له صورة يعذب بها. ثم قال له الأسماء الحسنى، فالحسنى هي التي بلغ الحسن فيها الغاية فلا يتطرق إليها نقص ولا عيب، تعالى الله وتقدس. ثم قال يسبح له ما في السماوات، يعني كل المخلوقات التي في السماء تسبحه وتقدسه وتعبده، والأرض ما عدا بعض بني آدم والجن. أما الجبال والشجر والدواب والبحار والحجارة وغير ذلك فيتسبح لله جل وعلا كما قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا ويقال ويسبح له ما في السماوات والأرض ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهو العزيز الحكيم، تعالى الله وتقدس، إلى غير ذلك من الآيات التي يتعرف بها جل وعلا إلى عباده بأوصافه وأسمائه، يريد منهم أن يعرفوه ويعبدوه على ما يليق بعظمته وجلاله، ويكون عندهم له قدر، وأكثر الخلق لا يقدرون الله قدره، كما قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.